بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه. من لا يعتبر رضاه لا يعتبر علمه. هذه قاعدة في الفسوخ، وهذه قاعدة في العقود والفسوخ. يعني في العقود العقد والفسخ، يعني مثلا أنت عقدت مع إنسان عقدا بيع، هذا اسمه عقد. طب أردتم أن تلغوا يعني تنهوا أو تفسخوا هذا العقد، تجعلوا هذا العقد ليس إيه ساريا، فهذا يسمى إيه فسخ. وجمع العقد العقود، وجمع الفسخ إيه فسوخ. طيب من طلق زوجته أو راجعها لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها. أنت إذا أردت أن تطلق زوجتك أنت في مكان وهي في مكان آخر مثلا، وأنت أردت أن تطلقها، يعني في شيء أفتى لك المفتي أنك لابد أن تطلقها، فهنا لا نقول انتظر لما ترجع إلي لكي ترضى، لا يجوز، لا لا لا نقول هذا، لأنه لا يعني لا اشتراط في رضا المرأة أن تطلق أو لا. إذا أردت تطلقها طلقها، فأنت طالما طلقت دون أن تطلقها طلقها، لا يعتبر رضاها، لا يعتبر إيه؟ رضاها. فانظر هنا ماذا يقول، من طلق زوجته ورجعها لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاه، من لا يعتبر رضاه لا يعتبر إيه؟ علمه. يعني طالما نحن نقول أنه لا نقول بأن لابد من رضا المرأة حتى تطلق، طالما نحن قلنا هكذا، طالما نحن علمنا أنه لا يشترط رضا المرأة، رضا أن ترضى المرأة حتى تطلق، إذا لا يشترط إيه؟ علمها، لا يشترط إيه؟ علمها. يعني أنت لو لم تعلمها لا يشترط إيه؟ ذلك. لو أن رجل مثلا طلق امرأته ثم رضاها بدون أن تعلم، هذا صحيح وهذا إيه؟ الطلاق وقع والرجعة إيه؟ وقع. ولكن أنا قلت تتكلم مع امرأتك في أنك طلقتها ورجعتها، حتى لو نسيت أنت هل كم طلقة أنت طلقتها، هي تكون إيه؟ متذكرة. نعم. طيب، من له خيار الشرط أو عيب أو تدليس أو غير ذلك فله الفسخ، رضى الآخر أو لم يرضى، علم أو لم يعلم. في شيء اسمه خيار الشرط؟ يعني عندما يبيع اثنين، المشتري والبائع يتبايعان، ففي شيء اسمه خيار الشرط وخيار العيب والتدليس. ما معنى هذا؟ يعني مثلا انا اقول لك انا هبيع عليك هذا الهاتف، بس ايه في شرط، شرط كذا وكذا، شرط مثلا لمده 3 ايام. لو انا اردت ان ارجع في بيعتي لمده 3 ايام فلي ان ايه ان ارجع، هذا اسمه خيار الايه الشرط. في خيار اسمه العيب، وهو لو وجد احدنا عيبا في المبيع، انا بعت عليك هذا الهاتف، لو وجدت فيه عيبا لك ان ايه ان ايه ان ترد هذا الايه الهاتف. خيار التدليس، انا دلست عليك، اخفيت عليك شيئا، يعني انا قلت لك هذا الهاتف فيه خمره وفيه كذا وفيه كذا، هو ليس فيه خمر، فانا دلست ايه عليك، كنت بص عنده حتى وانا اقول لك اي شيء، فايه دلست عليك. انت عندما تعرف الحقيقه لك ان ايه ترد، ان تلغي هذه الايه البيع، سواء انا وافقت او لم اوافق، سواء انا رضيت ام لم ايه ارضى. طالما ان كما يقول هنا، لان خيار الشرط وخيار العيب والتدليس شيء ثابت، انا اوافق او لا اوافق. يعني عندما انت ترد المبيع عندي في المحل لا اقول لك انا غير موافق، تقول لي وموافقتك او رضاك لا يعتبر. فمن لا يعتبر ايه رضاه لا يعتبر ايه علمه. اذا انا في اي وقت اريد طبعا علمته، يعني علمته الان، اذهب وايه وارجع لك هذا. يعني هو ملخص القاعده ان الشيء الذي لا يشترط فيه رضاك، اذا لا يشترط فيه ان ايه اعلمك بهذا واعلمك اني سوف افعل كذا وكذا، لا يشترط، لا يشترط لي ان اعلمك اني سوف ارد هذا الهاتف في مثلا لو انا بعت لك هذا الهاتف ب1000، وقلت لك ال1000 سوف اعطيها لك ايه غدا، فلما رجعت وجدتك دلست علي، فذهبت انا الى محلك ووضعت الهاتف في محلك ومشيت وقطعت ورقه، افعل هذا بدون رضاك وبدون علمك، لانه لا يشترط علمك، لان التدليس من حقي انما ايه ارجع بيعتي. طبعا انه لا يشترط علمك، لا يشترط رضاك، لا يشترط ايه